وصل مسحوق الحليب المقدم من حكومة سويسرا إلى بلادنا عبر برنامج الأغذية العالمي إلى ميناء نامبو يوم الثاني عشر الاثنين.